السلام الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. هذا السائل شيخ يسأل عن صحة حديث من قتل معاهدا في غير كنهة حرم الله عليه الجنة. بغير كنهة، على كل حال المعنى صحيح، لكن هذه اللفظة كلمة ما أدري كانها، ما أخشى أنه ما ضبط الكلمة، وإلا فقد ورد يعني بهذا المعنى مثل الحديث الذي حديث عبد الله بن عمر. السلام الله إليكم. قل هل ورد حديث صحيح في عدم صحة صلاة مس بالإزارة؟ ورد الحديث، أورده الإمام النووي رحمه الله، وقال إنه على شرط مسلم أنه عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يصلي فأمره أن يعيد الوضوء الصلاة، فقيل له يا رسول الله ما لك أمرته؟ قال ألم ترى أنه مسبلا إزارة؟ فالإمام النووي رحمه الله صح هذا الحديث، ويؤخذ منه أن من صلى وثوبه أو أيا كان سروال أو ثوب قد أسبل أنه على خطر، وأن أنه ينبغي أن يعيد صلاته، كذلك حكمها واحد. صلى الله عليكم. يقول ما معنى قوله تعالى ولم يروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما؟ للعلماء فيها كلام في يعني المقصود بكونها رتق والفتق، لكن يحتاج الكلام في التفسير للإنسان، يعني يرجع إلى ما ورد من الآثار حتى يعني يذكر ما يفيد السامعين، فلا يحضرني الآن شيء استطيع أن أتكلم فيه. صلى الله إليكم. يقول ما هي كيفية صلاة الاستخارة؟ صلاة الاستخارة كأي صلاة أخرى، كما في حديث جابر إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين أو ليصلي ركعتين، وبعض أهل العلم يقول يقرأ فيهما بعد الفاتحة، في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة قل هو الله أحد، ثم يقول كما في الحديث قبل أن يعني إذا قضى صلاته. واختلف في المقصود من قضاء الصلاة، هل قبل السلام أو بعد السلام، فيذكر الدعاء الذي ورد، اللهم أني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم إلى آخر ما ورد. فالصلاة هي كهيئة الصلاة العادية، لكن من غير الفريضة كما جاء في الحديث، يعني يصلي ركعتين من غير الفريضة. صلى الله إليكم. يقول من دخل مكة بعمرة وخرج بدون طواف وداع هل عليه شيء؟ لا شيء عليه، لأن الصحيح من كلام أهل العلم أن العمرة ليس لها طواف وداع، إنما طواف الوداع في الحج. يقول شخص قسم ماله لجميع أولاده قبل وفاته، هل هذا جائز مع ما نعتقد أنه كان عادلا في ذلك؟ إذا قسمه على وفق قسمة الميراث باعتبار الورثة الذين يعني تحقق من وجودهم، لكن هذا قد يشكل عليه أنه ربما مات من مات قبله من الورثة، وأيضا قد يعرض عارض فيولد مولود أو يفقد مفقود، فتتغير بهذا الحال. كذلك قد يجد من المال ما يجد، أو قد يتلف منه ما يتلف، إلا إذا كان يريد أن يقبضه إياهم، ويعني قسمة وتوزيع مكنهم منه وصرفه إليهم فلا حرج، هذه تعتبر عطية ليست ميراث، الميراث مرهون بالوفاة، فإذا قسمه عليهم وفق قسمة الميراث أو بالتساوي على ما يراه بعض أهل العلم الذكر والأنثى فله ذلك، له الحق في هذا، لا يمنع أحد. بعض الأمة يقول يسوي بينهم، والمذهب الصحيح والراجح أن يقسمه قسمة الميراث، فيعطي الذكر مثل حظ الأنثيين، مثل حظ الأنثيين. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز لي بعد الأذان من كل صلاة أن أصلي ركعتين بنية صلاة الوضوء سنة الوضوء، ثم أصلي ركعتين بنية السنة القبلية؟ إيه نعم، أولا ورد بالنسبة للوضوء ورد الترغيب في صلاة ركعتين بعد الوضوء كما في حديث بلال رضي الله عنه، وأيضا ورد الترغيب في الصلاة بعد الأذان كما في حديث عقبة بن عامر وعبد الله بن مغفل، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، قال في الثالثة أو في الرابعة لمن شاء. فيستحب للإنسان إذا يعني جاءت الصلاة أن يصلي بين الأذان والإقامة، وإذا دخل المسجد أيضا يحتاج إلى تحية المسجد، لكن أهل العلم يقولون يجوز له أن تتداخل هذه السنن، فينوي بالركعتين ركعتي وضوء، وينوي بهما أيضا تحية المسجد، وينوي بهما إذا كانت هناك سنة راتبة كركعتي الفجر مثلا، إذا جاء فدخل المسجد فيصلي ركعتين يقتصر عليهما تحية المسجد وللوضوء وراتبة الفجر، راتبة الفجر، وهذا أولى بالنسبة للصبح، لأنه ورد النهي عن الصلاة بعد طلوع الصبح إلا ركعتي الفجر، النهي عن الصلاة بعد طلوع الصبح طلوع الفجر إلا ركعتي الصبح راتبة الفجر. فالأولى أن لا يأتي بتحية المسجد على انفراد ثم يأتي بالراتبة على انفراد. صلى الله عليكم. يقول هل يجوز أن يصلي السنة القبلية سنة العصر القبلية بعد صلاة العصر إذا فاتت؟ نعم، ورد في الأحاديث ما يدل على أنه يقضيها، مع أنها ليست راتبة، التي قبل العصر لا تعتبر من السنن الراتبة، ولكن ورد فيها الحديث رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا فمن فاتته، فأهل العلم يرون أنه لا حرج أن يقضيها ولو بعد العصر، مع أنه بعد العصر وقت نهي يعتبر، لكن ورد أنه عليه الصلاة والسلام قضى راتبتي الظهر، راتبتي الظهر. وفي بعض الأحاديث أنه قال لأم سلمة فهما الركعتان قبل العصر، جاء وفد آل فلان فشغلوني عنها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، لا ليست مؤكدة. على كل حال من رأى أن يقضيها ويأتي بها فخاصة في أول وقت، يعني يبادر من أول وقت ما يتأخر إلى قرب غروب الشمس، إيه ما يدخلها، لكن ورد الترغيب فيها، وإن كان الترغيب ورد مقيدا بأنها قبل العصر، فبعض العلم يقول لا تفيد إذا صلىها بعد العصر لأنها وردت مقيدة بقوله قبل العصر، لكن من أهل العلم يجيز أن يقضيها، حتى ولو مثلا إذا تحرج من العصر ممكن يقضيها بعد المغرب، يعوض هذا الشيء الذي فاته هنا بعد الفجر بعد الصلاة. نعم، كذلك راتبتي الفجر، من فاتته ركعتي الفجر قبل الفريضة فيصليهما بعدها أو بعد طلوع الشمس. صلى الله عليكم. يقول هل تنصحون بدخول سوق الأسهم؟ لا، نحذر الإخوان بالبعد عن أسواق الأسهم، فالأسهم جرت على كثير من الناس مصائب وويلات وانهيار، فنحذر إخواننا من القرب منها، وهي الشركات ذات الأسهم هذه كثير منها شركات ربوية، وفيها من الغش والمتاجرات المشبوهة، الشيء الذي لا يخفى على من يتتبع حالهم، فننصح الإخوان بالبعد عنها. أحسن الله إليك. الذين يعملون على الشاشات أشبه ما يكونون بالمقامرين، الذين ينطلقون للشاشات ويجلسون طوال الساعات ويشتري ويبيع ويرتفع السهم فيبيع وينخفض فيشتري وهكذا، هذا أشبه ما يكون بالقمار. ما في مانع، ما في مانع إذا كانت الشركة التي أسهمها سليمة، يعني من الشركات المعروفة بالبعد عن الربا، فلا حرج أن ينتظر إذا ارتفعت يبيع أسهمه ويتخلص منها. صلى الله عليكم. يقول قال الله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الآية، يقول ما نوع الاستقامة ومتى تتنزل الملائكة؟ الاستقامة يعني المقصود بها والله أعلم يعني ملازمة التقوى، أن يلتزم الإنسان الصراط المستقيم، يعني يأخذ بأوامر الله ويبتعد عن النواهي وما أمر به الرسول عليه السلام وما نهى عنه. فالذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، الاستقامة أن يستقيم على المنهج الصحيح السليم في كل أموره، في كل أمور حياته، في عباداته، في عاداته، في بيته، في تعامله، مع يكون على منهج مستقيم، لا يحيف يمينا ولا يسارا. ولا شك أن هذا أمر صعب جدا، لكن الوعد الذي أخبر الله عنه إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فتتنزل، انظر التنزل يعني مستمر، ما دام مستقيم فالملائكة تسجده بأمر الله، كما في حديث الولي من عادى لوليا فقد آذنته بالحرب، إلى أن جاء في الحديث ولا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، فإن سألني لأعطينه إلى آخره. فهذه الاستقامة إذا تحققت فالله سبحانه وتعالى يسخر له ملائكته فيبصر بنور الله ويسمع بتوفيق الله، ويسدد في سمعه ولسانه وكلامه وفي كل أموره، فيجتهد في الاستقامة. فالاستقامة أن تلتزم بكل ما أمر الله به وتجتهد في هذا، في الأخذ بالأوامر والبعد عن النواهي. هو ورد عند الموت، لكن الآية كما في الآية نحن أولياؤكم في الدنيا وفي الآخرة، هو ورد أنهم عند الموت يسددونه، لكن الآية أعم من هذا، لفظ الآية أنهم يتنزلون عليه في كل أحواله، في كل أحياء يقظته ومنامه وفي سيره وفي وقوفه وفي عمله وفي جميع تصرفاته. وحديث الولي في قوله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يتقون ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فهذا عام في الدنيا وفي الآخرة. نعم، ورد يعني حديث الصحابي الذي كانت تصافحه الملائكة، والرسول صلى الله عليه وسلم قد أخبر عن هذا، قال لو كنتم على الحال التي تكونون عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات. أحسن الله إليكم. يقول بعض الناس يقولون لا نحتفل بالمولد ولكننا في هذه الأيام نتذاكر سيرته عليه الصلاة والسلام ونكثر من الصلاة عليه، فهل هذا جائز؟ هذا لا شك الإكثار من الصلاة على النبي عليه السلام هذا ليس خاصا في ما يقال إنه مولده عليه الصلاة والسلام، هو عليه الصلاة والسلام وجهنا في الإكثار من الصلاة عليه يوم الجمعة، فأنت تريد أن تشرع مع النبي عليه السلام تقول أكثر من الصلاة في اليوم الذي يقال إنه مولده، هذا شرع جديد في الجمعة، كل جمعة في كل أسبوع ليلة الجمعة ويوم الجمعة قال أكثر علي من الصلاة يوم الجمعة، فبأي حق أن تريد يعني ليس التشفي على مزاجك، وإن كان ظاهره خير وبركة، كنت تقول للناس تصدقوا أو صوموا أو صلوا، بأي حق شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، هذا دين. كذلك قراءة سيرته عليه السلام لماذا تخصصها في هذا اليوم؟ ينبغي أن نقرأ سيرته عليه السلام في كل وقت كل ما تيسر لنا، فكونك تريد أن تخصص شيء بشيء مكان أو زمان أو حال هذا نوع من التشريع وليست عادات بل هي عبادات. فهؤلاء إخوان نقول لهم ما دام أن الله يعني عصمكم من الانطلاق في الاحتفالات فأيضا هذا الأمر لا تلتزمون بهذا، صلوا على النبي عليه السلام في كل وقت، وأكثروا الإكثار ينبغي أن يكون فيما أمرنا أن نكثر به. هل غفل عليه السلام ونسي عن أن يقول أكثروا علي من الصلاة في الليلة التي أو في اليوم الذي ولدت فيه؟ لماذا لم يقوله عليه السلام وقد بلغ البلاغ المبين؟ بلغ عليه السلام، ما ترك شيء إلا دلنا عليه، ولا شر إلا حذرنا منه، فهذا نوع من يعني وصم التشريع بالقصور ونوع من التقديم بين يدي الله ورسوله، والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. فننصح إخوان هؤلاء أن يعني يأخذوا بما ثبت وما صح من سلوك الصحابة رضي الله عنهم والتابعين وتابعين الذين كانوا على النهج السوي وعلى الصراط المستقيم. نعم، قلنا ذكرنا بالأمس أن الصحابة رضي الله عنهم ما فعلوا شيء من ذلك، بل ولا الذين من بعدهم يعني القرون التالية، القرن الثاني توافر فيه من الأئمة، المئة الثانية من الهجرة توافر فيها من الأئمة الكبار أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد والأوزاعي والليث وسفيان بن عيين وسفيان الثوري وكبار الفقهاء وكبار المحدثين، هذا البخاري وهذا مسلم وهذا أبو داود والنسائي والحاكم وبعدهم الدارقطني، ما هل أحد منهم بحرف واحد؟ وبعدين في الأمصار في الحجاز وفي مصر وفي الشام وفي المغرب وفي خراسان في أقصى الشرق والغرب، سبحان الله، ندت عنهم هذه السنة وهذه الفضيلة غابت عنهم، وهم أئمة في الحديث أئمة في الفقه، لكنهم كانوا أئمة جهاد، ما هم أئمة موائد يأكلون ويضحكون، ما كانت سنتهم الجدية في هذا الأمر، ويعرفون كيف يعبرون عن محبة النبي عليه الصلاة والسلام. يا سبحان الله، علماء الصحابة والتابعين الكبار في أصقاع الدنيا، في اليمن وفي الجنوب وفي الشمال، ما أحد منهم ذكر هذا الشيء طوال 300 سنة. ثم يأتي من يأتي بعد ذلك يقول هذه سنة. فنسأل الله أن يهدي إخواننا إلى الحق، ويرينا وإياهم جميعا الحق حقا ورزقنا اتباعه، والباطل باطلا ورزقنا اجتنابه. اللهم أحسن الله إليكم. لا. هذا سنة، هذا ما يصومونهم، ليتهم يصومون، بالعكس يقلبونها، بالعكس يأكلون. فالصيام ورد الحديث فيه، ورد نقر به ونعمل به. إيه؟ لكن قصدهم الصيام بنية مولده. إيه؟ نعم، ما في مانع. يعني أنت صوم، لأنه عليه السلام لما سئل كما في حديث أسامة عن صوم يوم الاثنين قال ذلك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه. هذه إشارة نقتصر عليها. أما الجماعة الذين صاروا يتمحلون ويقولون هذا يعني يعتبر نوع من الاحتفال، فالذي يحتفل بالصوم يحتفل، والذي يحتفل بالأكل يحتفل، كيف تجمع بين الصوم والأكل؟ الصوم خلاف الأكل، ضد الأكل، امتناع من الأكل. فكونك تقلب الأحكام اللي يوافق هواك وتفسر الحديث وتتأول على ما تريد أنت وعلى بناء على شهوتك، فهذا الاحتفال هو معروف، الاحتفال عيد وأكل وشرب، والصوم خلاف ذلك. ولذلك شرع العيد بعد الصيام، شرع العيد بعد صيام رمضان، وشرع عيد الأضحى كذلك بعد أيام العشر وما فيها من أعمال. فالأمر واضح. يا شيخ أحسن الله إليك، مثل اليوم يا شيخ، يوم وفاته ما هو يوم كذلك. يعني من الحكمة أن الله سبحانه وتعالى جعل اليوم الذي ولد فيه عليه الصلاة والسلام هو يوم وفاته، ثم أيضا يوم الميلاد متنازع فيه. من أهل العلم من يقول الحقيقة أن ميلاده عليه السلام في الثامن من ربيع الأول، في اليوم الثامن من ربيع الأول، وبعضهم يقول في رجب، أصلا ليس في شهر ربيع، فهو محل خلاف. لكن الشيء المحقق أن وفاته عليه السلام كانت في الثاني عشر من ربيع الأول في يوم الاثنين عليه الصلاة والسلام. نسأل الله يهديهم، الله يفتح عليهم ويهديهم والله إن شاء الله، أسأل الله يتقبل. يقول توفي والده وقد ترك تركة، ولكن لم توزع التركة، بعدها توفي جده لأبيه، ويريدون الآن توزيع التركة، فكيف يوزعونها؟ لا بد يذهبون إلى أحد أهل العلم في بلدهم، لأن هذه مسألة يعني يكون فيها إرث بعد إرث، تقسم التركة بعد وفاة الأب، والجد يكون له فيها نصيب، لا يحجب الجد في هذه الحالة فيرث. وبعد وفاة الجد أيضا يقسم يعني ميراث الجد بحسب ما يكون له من الورثة، إن كان ورثة الأب لا يحجبهم أحد، وإن كانوا محجوبين فأقول بحسب الحال. أحسن الله إليكم. يقول إن لوالده بعد وفاته عادة سنوية باسم العائلة، هل توزع على أفراد العائلة؟ هذا المتوفى يعني؟ إيه لا، إذا بعد وفاته انتهى الأمر وانتقل المال، لم يعد يعني ملك للأب، لكن الورثة من أراد منهم أن يمضي هذه العادة ويعطي المستحقين من إخوانه أو أخواته أو أقاربه، هذا شيء له هو. أما العادة التي كانت في عهد أبيه فبعد وفاة الوالد هذه تنقطع، إلا إذا كان وصى بها، إذا كان وصى بها. لكن ينبغي أن لا يكون الموصى إليهم ورثة، وأن لا يزيد عن الثلث. يقول أن في عهد عمر رضي الله عنه كان يوجد مجوس كما قيل في الدرس، هل كانوا بكثرة وهل كانوا من عبدة النار؟ نعم، كانوا موجودين، يعني في كما سمعنا في أثر ابن عباس وغيره، كانوا في البحرين التي هي الإحساء المعروفة بالإحساء، فكانوا متواجدين في أطراف الجزيرة في الخليج، وأيضا كان كثرتهم في العراق وفي خراسان، يعني تلك بلادهم، وموجودون. وأقروا عمر رضي الله عنه أقرهم على لما بلغه الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، أقرهم على الجزية. لكن بالنسبة لجزيرة العرب يخرجون منها، مثل ما مر بنا في الحديث الصحيح، أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، فمن باب أولى أن يخرج المجوس. إذا كان اليهود والنصارى وهم أهل كتاب أمر المسلمون بإخراجهم من جزيرة العرب، فالمجوس من باب أولى. أحسن الله إليكم. يقول انتشر في المسجد كما تعلمون يحفظكم الله صلاة البعض على الكراسي شفانا الله وإياهم، فإذا كان المصلي لا يستطيع الوقوف فهل أفضل الصلاة جالسا حتى يتسنى له السجود على الأعضاء السبعة أو الصلاة على الكرسي؟ كما أرجو التنويه بعدم التهاون في ذلك. نعم، كما يذكر الأخ يعني كثرت أو كثر استخدام الكراسي، ونلاحظ أن بعض الأخوان مثل ما نبه الأخ السائل قد يكون الأمر ليس ضروريا له، بل هو نوع من الترفه، يعني عنده شيء من الألم الذي يحتمله، فننصح الأخوان أن لا يتساهلوا في صلاته وأن لا يلجأ إلى الجلوس. لا لا إله إلا الله، اللهم صل وسلم عليك، أسألك العفو رحمة الله. الله كان السؤال الأخير السؤال الكرسي، فنقول بالنسبة للصلاة على الكرسي يعني لا أنصح الإخوان ألا يلجأوا إلى ذلك إلا في حالة ضرورة القصوى، والذي يظهر أن يكون يصلي جالسا ليتمكن من السجود والسجود على الأعضاء السبعة الذي يظهر لي أن هذا أولى، فيفوت القيام لكنه يحقق السجود، والسجود من أعظم أفعال الصلاة، وهو الذي يتمثل فيه الخضوع والخشوع والتضرع لله سبحانه وتعالى والتذلل لله، فيظهر في السجود ما لا يظهر في القيام. فإذا كان بين أمرين، إما أن يفوت عليه القيام لكنه إذا جلس على الأرض سجد على الأعضاء السبعة، أو يجلس على الكرسي ليتمكن ويسهل على القيام لكنه يحتاج إلى أن يومئ بالسجود إيمائي، فأقول صلاته جالسا من غير كرسي أولى وأكثر أجر، والأمر واسع، اتقوا الله ما استطعتم. صلى الله عليكم. يسألون عن صفة العمرة يا شيخ. العمرة أن يحرم الإنسان يحرم بها من الميقات، لكن يستعد لها ويتهيأ لها في بيته، يغتسل ويتجرد من ملابسه ويلبس إزاره ورداءه ويخرج، لكنه لا يلبي ولا ينوي إلا من الميقات، وليس ضرورة أن يقف بالميقات، إذا مر به وحاذاه فينوي ويلبي في آن واحد، ثم يمضي ويكثر من يمضي إلى مكة مكثرا من التلبية بين وقت وآخر، فإذا وصل مكة يكون أول ما يبدأ به طواف العمرة، طواف العمرة، وإن تيسر له أن يستلم الحجر وإلا يشير إليه ويكبر بسم الله والله أكبر، فإذا طاف سبعة أشوطة يصلي ركعتي الطواف ويشرب من زمزم، ثم ينطلق إلى المسعى فيسعى بين الصفا والمروة، وبعد ذلك يحلق. فهذه أفعال العمرة، فيكثر من الذكر والدعاء والاستغفار في طوافه وفي سعيه بين الصفا والمروة وفي أي وقت إحرامه كله، يستكثر من الذكر وتلاوة القرآن والبعد عن محظورات الإحرام التي نهي عنها من تغطية رأس ولبس مخيط وأخذ شيء من شعره أو ما إلى ذلك من المحظورات المعروفة. هذا الأخ يقول يحلق. نعم، الحلق أولى، لا ينبغي أن يحلق، لكن إذا تعذر فيقصر تقصيرا عاما ما يقتصر على بعض الشعيرات. نعم. هذا الأخ يقول ذكرتم بارك الله فيكم في الإجابة عن قطع قراءة الفاتحة إذا شرع الإمام بالقراءة، وهذا خلاف ما قاله ابن باز رحمه الله في كتابه أجوبة مهمة تتعلق بالصلاة بضرورة قراءة الفاتحة حتى وإن شرع الإمام بالقراءة وعدم قطعها، الحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، إلى آخر ما قاله الشيخ في هذا الموضوع في صفحة كذا وكذا من هذا الكتاب، والأهمية في الموضوع نرجو التوضيح وفقكم الله. نعم، الشيخ ابن باز رحمه الله معروف قوله في هذا، لكن الشيخ ابن باز يعني سبقه وعارض وخالف أئمة يعني أسبق منه، ومكانتهم يعني عظيمة جدا، فالإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام أحمد وابن تيمية رحمه الله الجميع، كل هؤلاء على أنه لا تلزم قراءة الفاتحة ولا تجب إذا قرأ الإمام وجهر بالقراءة، وابن قدامة من أئمة الحنابلة صاحب المغني ينص على أن الإمام إذا شرع في القراءة فاقطع قراءتك، اقطع قراءة الفاتحة، بل أنصت للإمام. الإمام الشافعي رحمه الله هو المشهور بهذا القول أنه يجب أن تقرأ الفاتحة مهما كان الأمر، واختلف القائلون بالقراءة، منهم من يقول تقرأ ولو قرأ الإمام، وهذا يعني معارضة تامة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم فإذا قرأ فأنصتوا، كيف تخالف؟ والله تعالى يقول وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. الإمام أحمد رحمه الله يقول هذه الآية الناس كلهم على أنها في الصلاة. فابن باز رحمه الله عالم جليل له مكانة، لكن هؤلاء الأئمة الكبار يعني أولى بأن يؤخذ بقولهم وأن يكون استنباطهم أقوى وأولى وأحرى بالصواب. وحتى الشيخ الألباني كما يذكر الأخ أيضا يرى أن الأمر بقراءة الفاتحة منسوخ، وهو محدث هذا العصر رحمه الله. نعم. لا، السرية ينبغي، مع أن الإمام أبو حنيفة رحمه الله يسحب الحكم على الجميع ويرى حتى في الصلاة السرية أنه المأموم لا تلزمه قراءة الفاتحة، لكن هذا ضعيف. الصحيح أنه في السرية ينبغي لك أن تقرأ بدل ما تبقى هكذا بدون شيء، ما ينبغي، بل تقرأ في الصلاة السرية. لا لا، سكتة الإمام عند تكبيرة الإحرام هذه للاستفتاح، ولا ينبغي أن تقرأ فيها، هذه مخصص فيها ذكر علمنا إياه الرسول صلى الله عليه وسلم. فكونك ما قال اقرأ الفاتحة، قال كذا وكذا وفعله عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز للمحرم لباس تحت لباس الإحرام وهذا بدافع المرض لديه كلسترول؟ إذا احتاج إلى هذا تلزمه الفدية. إذا كان يريد أن يلبس مثلا يعني سروالا صغيرا أو لفائف تكون يعني مخيطة أو محيطة في موضع الحرق فلا حرج، لكن تلزمه الفدية، فيطعم 6 مساكين أو يصوم 3 أيام مخير، أو يذبح شاة ويتصدق بها. صلى الله عليكم. يقول ما حكم الصلاة خلف إمام أكره الصلاة خلفه؟ إذا كنت تكره الصلاة خلفه لأمر شرعي يعني يأتي أشياء لا تليق، فكراهتك في محلها وينبغي أن تنصرف عن الصلاة خلفه. وإن كانت كراهة لأمور دنيوية بينك وبينه نوع من الخلاف الدنيوي فلا ينبغي، فاتق الله وامتثل قول الله، اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. يقول أحسن الله إليكم، تعود عند الصلاة أنه أن أقول نويت أصلي كذا وكذا ركعة، ولكن علمت أنه لا يجب أن أقول ذلك وأن النية محلها القلب، فهل ينطبق ذلك على جميع الصلوات مثل الجنازة والاستسقاء والخسوف؟ بل ينبغي أن تعلم أنه لا يجوز ذلك، وهو لا يجب، لا يجوز هذا، لا يجوز أن تقول نويت أن أصلي كذا وكذا. ونعم الحكم في كل الصلوات فرائضها ونوافلها، السنن الراتبة أو صلوات الجماعة من تراويح واستسقاء لا ينبغي أن تتلفظ بهذه النية، ما ورد شيء من ذلك. قل ما رأيكم في حلق اللحية والإسبال، لأن بعض الإخوان لا يعرفون حكم ذلك؟ هذه ما هي مسألة رأي، ما الحكم فيها؟ هذه ما هي رأى الرسول صلى الله عليه وسلم قد بين لنا هذا، فقال وفروا اللحى، أرخوا اللحى، أعفوا اللحى، خالفوا المشركين، خالفوا المجوس، قصوا الشوارب وأرخوا اللحى. هذه أحاديث صحيحة ثابتة عنه عليه الصلاة، وقصر فيها كثير من المسلمين هداهم الله، وأخذوا بالعادات التي أخذت من الكفار لما ارسلين بهم في بلاد المسلمين فطوال 10 سنين. فنذكر إخواننا أن يتقوا الله ويأخذوا بسيرة الرسول بأوامره وأحكامه ومنهجه عليه الصلاة والسلام. كذلك الإسبال، لا يجوز الإنسان أن يكون ثوبه أو سرواله يجاوز الكعبين، أقصى ما ينبغي أن يعني دون الكعبين أو يعني لا يمسهما، فقد ورد التحذير الشديد من الإسبال. الله إليكم. يقول أنه جامع امرأته بعد أن طهرت مباشرة ثم خرج دم قليل، فهل عليه شيء؟ إذا كان الطهر تحقق واغتسلت لابد يعني، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، فبعد الطهر ثم الطهارة الغسل فلا حرج، لكن لو خرج شيء من ذلك وتبين أن الطهر ليس محققا فلا حرج، لكن الأولى أنه يعني المرأة والرجل كل منهما يطمئن إلى تحقق الطهر. صلى الله إليكم. يقول أنه يعمل مع بعض غير المسلمين كالنصارى، فهل ألقي عليهم السلام؟ وماذا لو بدأوني بالسلام؟ إذا بدأوك ترد عليهم، لكن أنت ما تبدأهم إلا إذا كان لك نية صادقة جادة تريد تدعوهم الإسلام وتجد منهم نوع من التجاوب فتتألفهم، هذا إن شاء الله بحسب نيتك. أما إذا كان ما في شيء من هذا القبيل وترى سجودهم أو نوع كبرياء، يعني بعضهم يعني عنده نوع من الكبرياء والغطرسة، فهذا الأولى أن تعامله بمثل تعرض عنه ولا تبالي به. أحسن الله إليكم، يقول هل يجوز للمسافر المقيم في بلد غير بلد أن يقصر الصلاة ويجمعها، أن يجمع الظهر؟